ما رأيت سماحتكم في الكتب التالية: تحفة العروض، وكتب الشيخ الندوي والمودودي ومحمد قط، وكتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي. كل كتاب في الغالب ما عدا كتاب ربنا عز وجل لا يخلو من شيء، لا يخلو من اشياء تنتقد عليه وتاتي بعض الحضارات، وطالب العلم لا يخلو كتاب مطلقا، ويقبل منه ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق.